وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم. وقال رحمه الله: لأن اللعن إساءة، بل من أبلغ الإساءة، والشفاعة إحسان. فالمسيء في هذه الدار باللعن يسلبه الله الإحسان في الآخرة بالشفاعة، فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع، والإساءة مانعة من الشفاعة التي إحسان. وأما منع اللعن من الشهادة فإن اللعن عداوة وهي منافية للشهادة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء وشفيع الخلائق لكمال إحسانه ورأفته ورحمته بهم صلوات الله وسلامه عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، قال: النبيون الرسل، والشهداء الذين يشهدون بالبلاغ، ليس فيهم طعان ولا لعان. وعن قتادة رحمه الله قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أبغض عباد الله إلى الله كل طعان لعان. وروى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قرأ قول الله عز وجل في ذكر دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال: اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم عليه السلام: لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. ثم قال: كان يقال إن من أشر عباد الله كل طعان لعان. ثم تأمل في الآية كيف أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما ذكر العصاة لم يقل اللهم أخزهم، اللهم لعنهم أو نحو ذلك، وإنما قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أشفق عليهم ورحمهم فدعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهو مقام جدير إي والله بالتأمل والسلوك، فهو نهج النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال ذلك الطفيل وهو دوسي غضبا لله، حيث بلغ الاستياء عنده مبلغا عظيما من حال قومه، لكن لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه كما ثبت في بعض روايات الحديث، وظن الناس عندما رأوه مستقبلا القبلة رافعا يديه في هذا المقام ظنوا أنه سيدعو عليهم، لأن الذي طلب منه هو أن يدعو عليهم. فقال بعضهم: هلك الدوس، لأن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فدعا الله لهم أن يهديهم، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وهدى أكثرهم إلى هذا الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية والدخول في الدين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. قال ذلك في هذا المقام الذي طلب فيه الدعاء على المشركين لاشتداد أداهم، فهذا يفيد أن المؤمن لا يكون لعانا. وإذا تأملنا معاشر الأحبة الكرام واقع الصحابة رضي الله عنهم العملي وما كانوا عليه من سرعة استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به أو يحذرهم عنه، نرى في ذلك عجبا من سرعة الاستجابة وكمال الانقياد. وهذا مقام يطول بذكر الأمثلة عليه، لكن أشير إلى شاهدين عظيمين نفيسين جليلين. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، أي إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. رواه البخاري في الأدب المفرد. فانظر أخي رعاك الله إلى حال ابن عمر رضي الله عنهما، منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له أغضبه فأعتقه ابن عمر فورا بعد لعنه له، وجاء في بعض الروايات أنه ما أتم كلمة اللعنة فلما نطق بكلمة اللعنة وقف قبل أن ينطق بالنون فلم يتمها، وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقولها، ثم أعتق خادمه رضي الله عنه. عن الزهري عن سالم قال: ما لعن ابن عمر قط خادما إلا واحدا فأعتقه. وقال الزهري: أراد ابن عمر أن يلعن خادمه فقال: اللهم لع، فلم يتمها، وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقولها. رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقول سالم بن عبد الله بن عمر: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، يوضح ذلك رواية أخرى للحديث عند ابن أبي الدنيا، قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا مرة واحدة. فكم في هذا معاشر الكرام من التربية العظيمة للأبناء، لم يسمع من والده كلمة اللعن إلا مرة واحدة في موقف واحد، وأيضا لم يتم لفظة اللعن واعتق الخادم على إثر ذلك. بينما بعض الآباء قد يسمع منهم أبناؤهم في اليوم اللعن مرات، فيلعن ابنه ويلعن زوجته عند أدنى سبب، ويجري على لسانه اللعن كثيرا، وهذه مصيبة أن ينشأ الابن بين يدي أب بهذه الصفة. ومن كان كذلك كم هي جنايته على أبنائه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، فيه أن اللعن ليس من خصال المؤمن، لأنه دعاء بالطرد من رحمة الله، والمؤمن يمنعه ما قام في قلبه لإخوانه من رحمة وحب الخير لهم من الدعاء عليهم بذلك. فجريان اللعن على لسان المرء وتخلقه به دليل على نقص إيمانه وضعفه. المثال الثاني: عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عن رأيه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود. أي أنه رضي الله عنه بعد هذا العهد وهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سب إنسانا ولا حيوانا، وإنما حفظ لسانه، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم من الإنقياد لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل فضيلة، وهم قدوة لمن بعدهم. ألحقنا الله جميعا بهم وبالصالحين من عباده، وأعاذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم: فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليكم. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. رواه البخاري. قالوا هؤلاء اليهود: السام عليكم، بحذف اللام، والسام هو الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. عائشة رضي الله عنها غضبت ولعنتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فنهاها صلى الله عليه وسلم وحذرها في هذا المقام من العنف واللعن. فإذا كان قال ذلك عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام ناهيا ومحذرا، فكيف الشأن بمن يكثر اللعن لأبنائه أو إخوانه أو زملائه من المسلمين فيما هو دون هذا؟ وعائشة رضي الله عنها صدر هذا منها لأنها مغضبة، وحق لها رضي الله عنها وأرضاها أن تغضب، فدعت عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا دعت عليهم بغضب الله وهو حلول سخطه جل وعلا عليهم، وما يترتب على سخطه وغضبه تبارك وتعالى من العقوبة الدنيوية والأخوية. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: مهلا يا عائشة، أي تمهلي وتأني ولا تستعجلي. وهذا فيه أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وتفكر فيما سيقول من كلام فإنه بإذن الله يحمد العاقبة، فعليه إذا غضب ألا يستعجل في إخراج ما يجول في نفسه بسبب الغضب، بل عليه أن يعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، حيث قال: مهلا يا عائشة. فقبل أن يخرج الكلمة وهو مغضب عليه أن يتمهل قليلا، فهذا توجيه نبوي مفيد. ثم أكد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: عليك بالرفق. فعلى المرء أن يترفق في مثل هذا المقام لكي يكون الكلام رفيقا. وسبحان الله، المقصودين في هذا المقام يهود، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، فأي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر من اليهود في حق النبي عليه الصلاة والسلام: السام عليكم. فاجتمع فيهم أمران: أنهم يهود أعداء للمسلمين ولدين الله، وأن الكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. فهذا معاشر الأحبة فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لكثير من المندفعين في باب اللعن، الذين يجري اللعن على ألسنتهم كثيرا عند أدنى خطأ، فيقال لهؤلاء: مهلا عليكم بالرفق. ولهذا ينبغي على المسلم وقد سمع هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة أن يتقي الله في نفسه، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من مثل هذه الأوصاف، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يتمهل وأن يترفق وأن يبتعد عن مثل هذه الأوصاف بأن يربأ بنفسه عنها، وأن يصون لسانه من الوقوع فيها حفظا لإيمانه وتحقيقا لتقواه لربه جل في علاه. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. رواه البخاري. وقوله ما له ترب جبينه، هذه كلمة تقولها العرب من باب الحث على الفعل أو ترك الفعل، ولا يراد بها حقيقة الدعاء عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. أي أن من كان متخلقا باللعن مكثرا منه، فإن تخلقه به وإكثاره منه يهبطه عن درجة الصديقية، لأن الصديقية رتبة عالية ومنزلة رفيعة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بعد رتبة النبوة. قال تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يتنافى مع هذه الرتبة، فالصديق الذي بلغ هذه الرتبة العلية من الدين والمنزلة الرفيعة فيه ليس لعانا، بل في قلبه رحمة للناس وحب خير لهم ودعاء بالخير لهم، وليس عنده الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله وبالغضب ونحو ذلك. فكثرة اللعن تحط المرء عن المراتب العلية والمنازل الرفيعة، وتؤدي به إلى ضعف الإيمان ونقص الدين. وكلما كان مكثرا من اللعن متخلقا به نقص من دينه بحسب ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أصديقين ولعانين؟ قالت: فأعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض رقيقه يومئذ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أعود. رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الدعاء. هذا صدر من أبي بكر رضي الله عنه في هذه المرة الواحدة في أمر أغضبه فيه خادمه ولم يكن خلقا له، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، أصديقين ولعانين؟ أي لا يجتمع هذا وهذا، لعان وصديق. قال ذلك تنبيها له، لا ليخبر أنه واقع في هذا الخلق، فليس هذا خلق صديق هذه الأمة رضي الله عنه، بل لا يعرف عنه ذلك. وقوله يا أبا بكر الصديقين ولعانين، أي أن هاتين الصفتين لا تجتمعان، فمن كان لعانا لا ينبغي أن يكون صديقا. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، لم يكتفي باعتاق ذلك الرجل، بل أعتق معه عددا من الرقيق، وأراد أن يكون ذلك كفارة له من تلك الكلمة التي بدرت منه تلك المرة الواحدة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أعود. تأمل رعاك الله، بدرت منه رضي الله عنه مرة واحدة فقط، ولما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بعض رقيقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وقال مقسما بالله ألا يعود. فما أجملها من سيرة عطرة مباركة. فليتفكر الناصح لنفسه وليتعظ، وليجعل هذا الصديق رضي الله عنه أمثاله من خيار الرعيل الأول قدوة له، فإن النظر في سير هؤلاء الأخيار وأخبارهم العطرة هو الذي يداوي القلوب ويصلح النفوس، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. رواه أبو داود. والتلاعن هو تبادل اللعن، بأن يصبح شأن الناس وحالهم لعن بعضهم بعضا، أو دعاء بعضهم على بعض بغضب الله، أو الدعاء على بعضهم بالنار أو بسخط الله أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، لأن أخوة الإيمان تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. وكلما قويت هذه الرابطة قويت هذه المعاني، أما التلاعن والدعاء بغضب الله وبسخطه أو بالنار فهذه ليست من مقتضيات الأخوة، بل هي دليل على ضعفها ونقصها. ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، وأن يحذر أشد الحذر من ذلك، لأنه باب من الإثم خطير، وفيه الحرج وفيه الهلكة. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم، من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ لأشياء ليس بها بأس. فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج وهلك. ومعنى اقترض من عرض أخيه أي اقتطع من عرضه بأن ينال منه سبا أو وقيعة أو انتهاكا لعرضه أو شتما أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من التعديات الآثمة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. فعندما تصدر اللعنة من المرء على غير مستحق لها من الجماد أو الحيوان أو الناس، فإنها ترجع إلى صاحبها. فكم من اللعنات سترجع على من كان مكثرا من اللعن مستديما له، فلا تزال تتوالى عليه وتحل عليه، ويكون هو المتسبب لنفسها بحلولها عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. معاشر الأحبة الكرام، إن صيانة المرء للسانه عن اللعن والسب والفحش والبذاء يعد من كمال خلقه وجمال أدبه، وهو عنوان على صلاح الإنسان وفلاحه. فينبغي على المسلم أن يتقي الله، وأن يحرص على صيانة لسانه وإصلاح أدبه وتهذيب خلقه والابتعاد عن تلك الصفات الدميمة، مستعينا على ذلك بالله. فهو سبحانه الذي يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عن سيئها لا يصرف عن سيئها إلا هو. إن أمة الإسلام أهل هذا الدين الحنيف المبارك ليس شأنهم كالكفار أهل النار الذين وصفهم الله بقوله: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فليس هذا شأن أهل الإيمان، بل شأنهم التراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن تخلق بتلك الأخلاق الذميمة لا يكون من أهل هذه الصفات الجميلة، لأن اللعن يراد به الدعاء بالإبعاد من رحمة الله، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله، فهو في نهاية المقاطعة والتدابر. معاشر الكرام، إن شأن المسلم تجاه إخوانه رحمتهم والإحسان إليهم والدعاء لهم بالخير والاستغفار لهم، لا لعنهم والطعن فيهم والوقوع فيهم بالمسبة. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول الله جل وعلا في شأن أهل الإيمان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.